نعم يا شيخ، بكرة الاثنين إن شاء الله. ايه انت كم لك هنا في المدينة؟ كم بقيت في المدينة؟ انت مقيم؟ اقول مقيم، ما تترخص برخص المسافر حتى تغادر ابنية المدينة، اذا لا تجمع العصر مع الظهر. ليش يفوتك؟ ما... لا لا ما يفوتك، يعني وقف الحافلة وصلوا العصر اذا وجب العصر. المغرب اذا جاء المغرب انت تكون ان شاء الله عند الحرم. اي نعم، تجمع جمع تأخير او جمع تقديم حسب المتيسر لك، وتقصر الرباعية، تقصر العشاء بس. اي نعم، وضح شوي هادو والصابئين من آمن. اقرأ الباقي. من آمن بالله اقرأ الباقي. نعم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون. جميل جدا، من آمن. نعم فهمنا كده. الذين آمنوا. نعم السؤال، السؤال ليه هنا الصابئون وفي البقرة الصابئين؟ لها وجه من الإعراب. ما هي له وجه الرب. على الابتداء او على هنا. كتر خيرك، حياكم الله. مرحبا. نعم اخواننا، في درسنا استفهام او شيء؟ في واحد انت قريب، وهذا مرحبا والسلام، الله يحييك. انت من اهل المدينه؟ نعم. لكن كم لك في المدينه؟ اليوم الأحد والاثنين والثلاث، تقعد أربعة أيام؟ ثلاثة أيام. يمكن أنك تجمع العصر متى؟ يوم الظهر، يوم ظهر الثلاث. أي ممكن تجمع العصر معه لأنك ما زلت مسافرا. أي نعم ما زلت مسافرا. اليمين يعني. نعم. عليكم السلام. سقطت زوجتي بعد شهر تقريبا. أسقطت بعد شهر. إيه نعم. وكان عبارة عن أجزاء من الدم، قطعة لحم أو دم. أي نعم، لكن لم أكن أعرف الحكم قبل برميه، لأنه لم يكن أعرف ما الحكم في هذا. هذا لم يكن لحما يعني، ما هذا عبارة عن دم. إيه نعم، ما في شيء. مرحبا. عليكم السلام. اي تفضل. اي القطن يكون مطيب بمسك. اي نعم، يحط على سوأتين، يوضع يكون مطيب، ثم يعني يلف بخرقة مثل السروال القصير، مثل التبان. اي السترة. اي نعم، ثم أيضا يوضع قطن على مواضع السجود، على أنفه وجبهته ويديه وركبتيه. ما ينزع، ما ينزع، يبقى هنا. بس تفك لما يوضع في القبر، يعني العصابة اللي على الرأس تفك، والعصابة اللي في الوسط تفك، والعصابة التي على الرجلين تفك بس، ويعني ييمم جهة القبلة. لا لا لا، ما هي الأربطة، تفك الأربطة بس. بس لا، ما فيها، ما تفك الكفن، خلص الكفن تفكه وتعيده عبث. هنا هنا هيا كمان. نعم. ها، من المعلوم، من المعلوم الحج يدخله النيابة، والعمرة تدخلها النيابة، والصدقة تدخلها النيابة. نعم. لا، الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة ما تدخلها النيابة، ما يصلي حي عن ميت. قراءة القرآن أيضا، إذا قرأت القرآن بنية القربة، بنية حصول الأجر، اسمع، وانتهيت تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، دعاء. ما تقول اللهم هب ثواب ما قرأت، أنت أحوج للثواب. ها؟ إيه؟ أنكر، تدعو له، تدعو له، اللهم اغفر لفلان، اللهم. ما تدخل النيابة، ما تدخل النيابة. إذا ماتوا ما قال لا إله إلا الله، ما يكفي أنك تقول لا إله إلا الله عنه. لو كان يكفي لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عن عمه أبي طالب. ها؟ ادعو له إذا كان مسلما، اللي ما يصلي لا تدعو له. الحين معروفة الآن اللي يترك الصلاة عمدا خلاص هنا هو إلا عيوني. جزاك الله خير، يوم تبيض وجوه الله يجعلنا وإياكم ممن ابيضت وجوههم. نعم عليكم السلام. خلهم سؤال. نعم نسأل الله لنا ولك الشفاء. في بعض الأحيان مرت مرة في اليوم مرة إذا حصل معك فأنت معذور، فأنت معذور تتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضرك إذا خرج شيء. أي نعم. نعم. وعندما مو صعوبة ألم، يعني ما في ألم في إيه، بس عدم قدرة على إيه؟ أحتاج لمساعدة. أي نعم. فهل ضروري أن أقول بعض الأحيان يعني الناس تتعاطف معي وتقول لي إن استطعت إن استطعت يقدرها. يقدرها يقدرها المكلف إذا كان لا يستطيع. أنا ما عندي ألم. ما عندك ألم لكنك لا تقدر إلا بمساعدة. إلا بمساعدة. فإذا أنت غير مستطيع صلي قائمة، فإن لم تستطع ما يعني أرشد ما نقول شخص لا لا لا أي نعم أنت بنفسك يعني. أي نعم. فإن لم تستطع ما قال فإن لم تستطع فاستعن بمن يعينك. أي نعم. فصلي قائمة حتى تكبيرة الإحرام. وفيك. فيه واحد يسأل قبلك. نعم. نعم اللي على الكرسي هذا بس سمعنا صوتك. ها؟ لا ما للعمرة ما للإحرام ركعتين، يعني ما يشرع للإحرام سنة، لكن يشرع أن يكون الإحرام بعد صلاة، يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. هذا في فرق بين العبارتين، لكن ليس للإحرام سنة. أي نعم يعني صلي الظهر وتحرم بعد الظهر. إذا كنت في غير وقت نهي تصلي نافلة مطلقة وتحرم بعدها، ليست لأنها يعني سنة للإحرام، ولكن ليقع الإحرام بعد صلاة. أما إذا كنت في وقت النهي فتحرم بدون نعم بدون أن تصلي، لأنه ليس للإحرام سنة. لو كان للإحرام سنة لقلنا من ذوات الأسباب. هذا قبلك ما في باس رفع اليد والسلام. أي نعم سنة. هذا ليش كلهن واحد يكفي هذه دبلة. أي نعم الله المستعان. يعني تختم بأكثر من درهم ما ت إيه. كل الشوط الشيخ للمروة إيه؟ كم طلعت على الجبل؟ ما طلعت على الجبل ما يلزمك. ما يلزم. نعم سؤال. المهم من وسير تصل إلى الجبل. إيه؟ الشوط الثاني ما طلعت على المروة. نعم بقيت. ما يلزم. وسؤال ثاني يا شيخ، إحنا في الجزائر عمل إدارة شرعية من يقسم. الله الورع أنك ما تأخذ منها شيء. في هذه إضافة أن المحجوزات ربما يكون فيها حتى خمر يا شيخ. أي هذا هو يكون فيها خمر. المحجوزات مأخوذة ظلم حتى لو ما كان فيها خمر. مكس لا يدخل الجنة صاحب مكس إلا إذا كان عاد يعني أدخلوه بيت المال، فبيت المال غالبه حلال فالحكم للغالب. هو يدخل إدارة الضرائب وما يقسموه علينا في المبعث. والله الأولى التورع عن هذا. لو تأخذها وتعطيها العائلة أنا ما استمتع بها. يا أخي السوار هذا أنت صاحب السوار. نعم ليش وضعت السوار من الواهنة؟ ها هذا من الواهنة تتعالج به؟ ها هدية ما له داعي. سوار السوار لله الأشورة للنساء. أي نعم ولا له حكمة. يعني لو كان للواهنة يصبح شرك. نسأل الله العافية. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا في عضده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني أنها تشفي من الحمى. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنه يعتقد فيها ليست سبب ظاهر. أي نعم، ليست سببا ظاهرا. نعم يا شيخ، عليكم السلام ورحمة الله. لا تقول نسألكم الدعاء، قل يعني أدعو، أما السؤال نسأل الله عز وجل. أي نعم، فالمسلم يدعو لإخوانه المسلمين، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول: ولك مثل ذلك. وهذا من فوائد الإسلام، يعني هذه من الأمور التي لا يغل عليهن قلب مسلم، لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فإن شاء الله ندعو لنا وللمسلمين بالعفو والعافية والفرج من كل كرب. والذي يعني يصلي على الميت يعني الأفقه، الإمام الأفقه، لكن يقرب القريب من أجل يعني تعزيته ومن أجل تطيب خاطره، يكون بصف الإمام. نعم يا شيخ، إلا إذا أوصى الميت يصلي علي فلان وهو يحسن. لا، تكرار يعني خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، أقول هذا الخروج غير مشروع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين معه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها المفردة الأولى، فاستأذنت النبي وألحت، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، يدل على أنه لا ماذا في هذه السفرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع: خذوا عني مناسككم. إذا نقص شوط يعني ما صح السعي ولا صح الطواف. لا، هو لا يزال محرم، يبعث من يفدي عنه فدية إذا كان في السعي. لا ما فسدت، يجبر من ترك شيئا من نسك جبره بدم، من ترك شيء ها يعني خطأ. من ترك، يكون ترك شوط واحد، من ترك شيئا من نسك جبره بدم. نعم يا شيخ، من اللي مصر أن يحج نائح جزاها الله خير، هذا من وفاها جائش. نعم نعم، ما أدري من أبدأ به، من كؤال. نعم، لما لم تشرب هذا يا أخي؟ نعم، لا تفضل لي شيء، أنا شربت. نعم نعم، هو الأولى أنه يتجرد، ومن هناك من أبيار علي يتجرد ويغتسل ويلبس، لكن إذا كان يقول: أنا ما أتمكن من الغسل التام والنظافة التامة إلا في الفندق، فله ذلك يغتسل، والآن المواصلات قريبة والوقت يكون قريب، يمكن أن يلبس الإزار والرداء ويتجرد من المخيط والمحيط، لكن ما ينوي إلا من أبيار علي، من الميقات، من ذي الحليفة. يصلي ما لبس الإحرام، شاكر الحمد لله. نعم نعم، سؤالين. أي نعم، الأول: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بالعكس؟ نعم يجوز. السؤال الثاني: إذا حضرت صلاة الجنازة متأخرا، إذا سلم الإمام كمل اللي فاتك بالتكبيرات. نعم نعم، هو اللي يعني عليه العموم أن اليوم الثاني بعد الزوال. فإذا كان زالت الشمس ما ندري، هو سمع الأذان لكن لعلها زالت، أي لكن ربما كانت الشمس قد زالت، أي ممكن، فلا يوسوس يعني في مثل هذا. نعم إن شاء الله ما عليه في هذه الحال، إذا كان زالت الشمس ما عليه شيء، حتى لو لم تزل الشمس بعض العلماء يرخص في هذا. نعم إذا كان اليوم الأخير، أي ها؟ تعمل عمرة لنفسك، اي اي هذا ما هو مشروع في سفرتك، هذا ان تكرر العمرة، تجي سفرة ثانية ان شاء الله عن ابيك. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين معه، ما خرجوا الى التنعيم وكرروا العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم. وأربع عمر عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كل عمرة بسفرة مستقلة. اي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم اي مرة اي نعم. هل يجب أن تعرف شو الفرق بين الواجب والسنة؟ تحية المسجد سنة، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سنة. والفرق يعني بين السنة المقابل الواجب أن الواجب إذا تركه يأتأ، والسنة إذا تركها لا يأتب. أي نعم، فالأولى من آداب الزيارة تبدأ بالمسجد ولو في وقت الكراهة، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه الزيارة لأن الذي يزار خمسة، شوف أصابع يدك خمس، المسجد النبوي ومسجد قباء، البقيع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع شهداء أحد، بس ما في مزارات أخرى ثانية. المزاحمة ما ينبغي المزاحمة، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى وأنت تصلي، إذا لم تصلي عليه لا صلاة لك، الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، وأنت تسلم وتصلي عليه بقدر ما تستطيع بدون مزاحمة.